بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: باب صفة فاكهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث السابع: قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا إبراهيم بن المختار عن محمد بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: بعثني معوذ بن عفراء بقناع من رطب وعليه أجر من قثاء زغب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب القثاء، فأتيته بها وعنده حلية قدمت عليه من البحرين فملأ يده منها فأعطانيه. قال: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع من رطب وأجر زغب، فأعطاني ملء كفه حليا أو قالت ذهبا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا آخر حديث أورده الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في باب ما جاء في صفة فاكهة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها، وقد أورده رحمه الله تعالى من طريقين. الطريق الأولى قال فيها عن الربيع رضي الله عنها قالت: بعثني معوذ ابن عفراء بقناع من رطب وعليه أجر من قثاء زغب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب القثاء، فأتيته بها وعنده حلية قدمت عليه من البحرين فملأ يده منها فأعطانيه. الكلام على معنى هذا الحديث مضى، وشاهد هذا الحديث للترجمة أكل النبي صلى الله عليه وسلم الرطب بالقثاء، وهذا نظير الحديث الذي مر في صدر هذه الترجمة، حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب، فهذا نظيره فيما يتعلق بمقصود الترجمة، ألا وهي فاكهة النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث إسناده ضعيف، فيه عدة علل: محمد بن حميد الرازي ضعيف، وشيخه إبراهيم بن المختار صدوق ضعيف الحفظ، وشيخه محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن، وشيخه أبو عبيدة محمد بن عمار مقبول، فالإسناد ضعيف، لكن أورده المصنف رحمه الله من طريق أخرى بلفظ أخصر عن الربيع رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع من رطب وأجر زغب، وهذا هو موضع الشاهد، وهو أكل النبي عليه الصلاة والسلام الرطب مع القثاء، فأعطاني ملء كفه حليا أو قالت ذهبا. فهذا هو الحديث المتقدم لكنه بلفظ أخصر، والإسناد هنا فيه شريك وصدوق يخطئ كثيرا، لكن الشيخ الألباني رحمه الله قال في السلسلة الضعيفة لعل حديثه يتقوى بالطريق الأخرى، لعل حديثه يتقوى بالطريق الأخرى، يعني هذه الطريق بهذا اللفظ المختصر لعلها تتقوى بالطريق التي قبلها. وأكل النبي عليه الصلاة والسلام القثاء بالرطب هذا ثبت كما مر معنا في صدر هذه الترجمة من حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما. نعم. قال رحمه الله: باب صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد. قال أبو عيسى: هكذا روى سفيان بن عيينة هذا الحديث عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة، ورواه عبد الله بن المبارك وعبد الرزاق وغير واحد عن معمر عن الزهري عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ولم يذكر فيه عن عروة عن عائشة. وهكذا روى يونس وغير واحد عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال أبو عيسى: إنما أسنده ابن عيينة من بين الناس. ثم عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال: باب صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والترجمة التي تليها: باب ما جاء في شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الترجمة الأولى: صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد أن يبين فيها رحمه الله تعالى ما كان يشربه عليه الصلاة والسلام ويحب شربه صلى الله عليه وسلم. فقوله باب صفة شراب رسول الله، أي ما كان يشربه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الترجمة التالية فإنها تتعلق بكيفية الشرب لا فيما يشرب. الترجمة التالية تتعلق بكيفية شربه صلى الله عليه وسلم، صفة شربه. فهذه الترجمة فيما كان عليه الصلاة والسلام يشربه، والترجمة الآتية في كيفية شربه عليه الصلاة والسلام. وأورد المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة جملة من الأحاديث، بدأها بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد. كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد. الحلو اسم كان مؤخر، ويصح أن يقال كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد. وفي هذا الحديث تبين عائشة رضي الله عنها حب النبي عليه الصلاة والسلام لما كان من الشراب بهذه الصفة، وهي أن يجمع أمرين: الحلاوة والبرودة. الحلاوة والبرودة، فما كان من الشراب يجمع بين هذين الوصفين فهو أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقولها الحلو يتناول الماء العذب، وكان يستعذب له الماء صلى الله عليه وسلم، كان يستعذب له الماء، يؤتى له عليه الصلاة والسلام بالماء العذب. والماء العذب هو الحلو الذي ليس فيه ملوحة وليس فيه مرارة وإنما فيه الحلاوة. فقولها الحلو يشمل الماء العذب، ويشمل أيضا الماء الذي وضع فيه ما يحليه أو يزيد حلاوته مثل النبيذ. النبيذ عرفنا أنه هو الماء الذي يلقى فيه شيء من التمر أو الزبيب أو نحو ذلك حتى يتحلل في الماء ويعطي الماء مذاقا حلوا وطعما حلوا. ويشمل أيضا الماء الذي حرك بقليل من العسل، الماء الذي حرك بقليل من العسل فأصبح طعمه حلوا بحلاوة العسل الذي حرك فيه. وهذه كلها يصدق عليها قولها رضي الله عنها الحلو، كل هذه يصدق عليها قولها رضي الله عنها كان يحب الحلو، يحب الحلو البارد، فهذه كلها ينطبق عليها هذا المعنى. ولهذا كما قال ابن القيم رحمه الله الحديث يشمل هذا كله، يشمل هذا كله، يشمل الماء العذب والماء الذي وضع فيه النبيذ من التمر أو نبذ فيه زبيب أو تمر أو حرك بالعسل، هذا كله يشمله هذا المعنى. وقولها رضي الله عنها البارد أي البارد البراد المعتدل، والماء الحلو أو الماء الذي جمع بين الحلاوة والبرودة من أنفع ما يكون للبدن، من أنفع وأطيب ما يكون للبدن كما ذكر ذلك أهل العلم، ففيه نفع وفائدة عظيمة للبدن إذا جمع بين الحلاوة والبرودة، بين الحلاوة والبرودة. والمراد المراد بالبرودة البراد المعتدل، البراد المعتدل يعني الماء الذي ليس بحار وإنما فيه برودة معتدلة خرج بها عن وصف الحرارة فأصبح فيه برودة. أما الماء الذي برودة شديدة، الماء الذي برودته شديدة فليس هو المراد هنا، ليس هو المراد هنا. والماء البارد البرودة الشديدة هذا أقرب إلى المضرة منه إلى النفع والفائدة، أقرب إلى المضرة منه إلى النفع والفائدة. الماء المثلج أو الماء البارد برودة شديدة هذا أقرب إلى المضرة، لكن الماء البارد برادا معتدلا وجمع بين الحلاوة والبرودة فهذا فيه نفع عظيم وفائدة للبدن. قالت رضي الله عنها كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى معلقا على هذا الحديث من حيث الإسناد قال هكذا روى سفيان ابن عيينة هذا الحديث، هكذا روى سفيان ابن عيينة هذا الحديث عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة، أي أن سياق ابن عيينة رحمه الله فيه رفع للحديث وليس فيه إرسال كما في الروايات الآتية عن الآخرين الذين رووا الحديث. ولهذا قال في تمام كلامه إنما أسنده ابن عيينة من بين الناس، إنما أسنده ابن عيينة يعني تفرد ابن عيينة بإسناد الحديث أي برواية الحديث مسندا إلى النبي عليه الصلاة والسلام عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان أحب الشراب إلى آخره. فابن عيينة رحمه الله تعالى انفرد بهذا. الرواة الآخرون جعلوه من مراسيل الزهري، جعلوه من مراسيل الزهري، رواه عبد الله بن مبارك وعبد الرزاق وغير واحد عن معمر عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا بإسقاط عروة وعائشة من الإسناد عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، فالرواة الآخرين غير ابن عيينة رووه عن الزهري مرسلا، وانفرد ابن عيينة بروايته مسندا. ومراد الترمذي رحمه الله تعالى بهذا التعليق إعلال الحديث بالإرسال، لأن ابن عيينة تفرد بروايته مسندا، ومن سواه ممن روى الحديث ومنهم ابن مبارك وعبد الرزاق وغير واحد رووه مرسلا. ولهذا قال في كتابه الجامع: والصحيح ما روي عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. والصحيح ما روي عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، فهو يعل الحديث بهذا. وممن أعله بهذا أيضا أبو زرعة قال: المرسل أشبه. وكذلك الدارقطني قال: والمرسل أشبه بالصواب، ولم يتابع ابن عيينة على ذلك، أي على إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ذكر نحو هذا البيهقي رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا علي بن زيد عن عمر هو ابن أبي حرملة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخالد بن الوليد على ميمونة، فجاءتنا بإناء من لبن فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على يمينه وخالد على شماله، فقال لي: الشربة لك، فإن شئت آثرت بها خالد. فقلت: ما كنت لأوثر على سورك أحدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطعمه الله طعاما فليقل: اللهم بارك لنا وأطعمنا خيرا منه، ومن سقاه الله عز وجل لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن. قال أبو عيسى: وميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، هي خالة خالد بن الوليد وخالة ابن عباس وخالة يزيد بن الأصم. واختلف الناس في رواية هذا الحديث عن علي بن زيد بن جدعان، فروى بعضهم عن علي بن زيد عن عمر بن أبي حرملة، وروى شعبة عن علي بن زيد فقال عن عمرو بن حرملة، والصحيح عمر بن أبي حرملة. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخالد بن الوليد على ميمونة، أي زوج النبي عليه الصلاة والسلام. وخالد بن الوليد وعبد الله بن عباس أبناء خالة، أمهما أخوات. خالد ابن الوليد أمه لبابة بنت الحارث تكنى أم خالد، وعبد الله بن عباس أمه أيضا لبابة بنت الحارث وتكنى أم الفضل، والحارث له ابنتين كل منهما اسمها لبابة، الأولى أم الفضل والدة الفضل بن عباس وعبد الله بن عباس، والثانية لبابة والدة خالد ابن الوليد ويقال لها أم خالد، فهما أبناء خالة. فدخل خالد وابن عباس على ميمونة، أي على خالتهما ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فجاءتنا بإناء من لبن، فجاءتنا بإناء من لبن، شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على يمينه وخالد على شماله، وأنا على يمينه وخالد على شماله، لما شرب عليه الصلاة والسلام قال الشربة لك، قال مخاطبا عبد الله بن عباس لأنه على يمين النبي عليه الصلاة والسلام، الشربة لك، لأنه يبدأ بمن على يمين الشارب كما قال عليه الصلاة والسلام الأيمن فالأيمن، يبدأ على من على يمين الشارب، فقال الشربة لك فإن شئت آثرت بها خالدا، إن شئت آثرت بها خالدا. وهذا يستفاد منه أن الأيمن له أن يؤثر من على يسار الشارب بحقه، له أن يؤثره، ولهذا قال له عليه الصلاة والسلام إن شئت آثرت بها خالدا، قال الشربة لك فإن شئت آثرت بها خالدا، ومعنى آثرته أي فضلته على نفسك وقدمته على نفسك في الشرب. فقال عبد الله ما كنت لأؤثر على سؤرك أحدا، ما كنت لأؤثر على سؤرك أحدا، والسؤر هو ما بقي من الأثر، ما بقي من الأثر ومن ملامسة الشارب وريقه للإناء أو القدح الذي شرب به الماء أو اللبن أو غيره. فقال ما كنت لأؤثر على سؤرك أحدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطعمه الله طعاما، من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا وأطعمنا خيرا منه. اللهم بارك لنا أي في هذا الطعام، اجعل هذا الطعام الذي طعمناه مباركا. والبركة هنا تتناول أمورا كثيرة، من حيث تمام الانتفاع، انتفاع البدن بالطعام الذي طعمه، ومن حيث أيضا سلامة البدن من الأضرار التي تترتب أحيانا على بعض الأطعمة، وغير ذلك من المعاني التي هي من البركة التي تطرح في الطعام. فليقل اللهم بارك لنا أي في طعامنا هذا الذي طعمناه وأطعمنا خيرا منه، وأطعمنا خيرا منه أي يسر لنا طعاما آخر خيرا من هذا الطعام وأفضل من هذا الطعام. قال ومن سقاه الله عز وجل لبنا، ومن سقاه الله عز وجل لبنا، خص اللبن هنا بالذكر، فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، اللهم بارك لنا فيه أي في هذا اللبن الذي شربناه وزدنا منه. لم يقل كما تقدم في الطعام وأطعمنا خيرا منه، لم يقل وأطعمنا خيرا منه، وإنما قال وزدنا منه. في الطعام قال وأطعمنا خيرا منه، وفي اللبن خاصة قال فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. ما الحكمة في ذلك؟ تمييز اللبن بأن يقال اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، الحكمة في ذلك مبينة. ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن، ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن، يعني اللبن جمع بين خاصتين، وهي أنه شراب يروي العطشان وطعام يشبع الجوعان، جمع بين الأمرين، إذا شربه العطشان يروى وإذا شربه الجائع يشبع، فهو جمع بين الخاصتين، وهذا يدل على فضيلة اللبن ومكانته. ولهذا في اللبن خاصة قال زدنا منه. وفي الطعام عموما يقول اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه. والسند هنا فيه ضعف. عمر بن أبي حرملة مجهول، وعلي بن زيد هو بن جدعان ضعيف، فالإسناد ضعيف. لكن الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة حسن هذا الحديث لغيره. قال الترمذي رحمه الله تعالى: وميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم هي خالة ابن الوليد، خالة خالد بن الوليد، وخالة ابن عباس، وخالة يزيد بن الأصم، وخالة يزيد بن الأصم، لأن والدها الحارث له أربع بنات، له أربع بنات: ميمونة هذه، ولبابة التي أم الفضل، ولبابة التي أم خالد، وأيضا رابعة. ثم قال رحمه الله: واختلف الناس في رواية هذا الحديث، اختلف الناس في رواية هذا الحديث عن علي بن زيد بن جدعان، فروى بعضهم عن علي بن زيد عن عمر بن أبي حرملة، وروى شعبة عن علي بن زيد فقال عن عمرو بن حرملة، والصحيح عمر بن أبي حرملة كما هو مثبت عند المصنف رحمه الله تعالى في الإسناد المتقدم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.